بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 67 بعد 100 شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التشريع. قال الناظم: ومنه تشريع بأن يبنى على قافيتين البيت كل قد حلا، وهو الذي أبدعه الحريري، واسمه التوأم ذو التحرير. هذا النوع اخترعه الحريري وهو أول من أبدعه. قال الشيخ بهاء الدين: وتسميته بالتشريع عبارة لا يناسب ذكرها، لأنه خاص بما يتعلق بالشرع المطهر، حتى قال القائل: ليتهم سموه باسم غير ذا، إنما التشريع دين قيم. وسماه ابن أبي الإصبع التوأم، وهي تسمية مطابقة للمسمى، لأن معناه أن يبني الشاعر بيته على وزنين من أوزان العروض، فإذا أسقط منها جزءاً أو جزئين صار الباقي بيتاً من وزن آخر، ثم تارة يكون الإسقاط من آخر النصف الثاني، كقول الحريري: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. فقد يبنى على أكثر من قافيتين، كقول الحريري: جودي على المستهتر الصب الجوي، وتعطفي بوصاله وترحمي، ذا المبتلى المتفكر القلب الشجي، ثم اكشفي عن حاله لا تظلمي. فإنه يصح حذف وترحمي ولا تظلمي، وحذف بوصاله وعن حاله، وحذف وتعطفي وثم اكشفي. تنبيه: قيل إن التشريع قد يأتي في سجع النثر أيضا. قال الأندلسي: والحق أن حسنه لا يظهر إلا في النظم، لأن فيه الانتقال من وزن إلى وزن بخلاف النثر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.